العوادي بين أفلاكي تجلو هموم الحائر الباكي تجري بعز دون أن تخبو امضي فنور الله يرعاك امضي فنور الله يرعاك شمس العوادي بين أفلاك تجلو هموم الحائر الباكي تجري بعز دون أن تخبو امضي فنور الله يرعاك امضي فنور الله يرعاك أهداك شعري كل أحرفه يا سعد شعري حين أهداك في حبنا قد حزت منزلة محازها في الناس إلاك محازها في الناس إلاك فالإنسان يرتقي بنفسه إلى المعالي يوما بعد يوم. هؤلاء فيها راضية بوضعها، ولا يحسن بالمرء أن يرضى بوضعه في طريق المعالي. يصدق عليهم كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. وهؤلاء هم الذين بهم تفخر الأمة، وهم الذين بعد الله جل وعلا تعتمد عليهم الأمة. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجا. هؤلاء الشباب من الله عليهم بدور العلم وحلقات التحفيظ والصلوات في الليل وبر الوالدين. هؤلاء هم أفضل هذه الأمة في عصرنا، هم أفضل هذه الأمة في عصرنا، هم أفضل هذه الأمة. أهداك شعري كل أحرفه يا سعد شعري حين أهداك في حبنا قد حزت منزلة محازها في الناس إلاك محازها في الناس إلاك في القلب لا لن ترحلي أبدا عنه فإن القلب يهواك عوالي الخير لنا ذخرا إني وربي لست أنساك إني وربي لست أنساك اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا أخيتي الفاضلة ها هو أحد منسوبي مكتب الجاليات وهو مدير المكتب يقول قصة عجيبة في أيام أزمة الخليج يقول كان هناك مقر لوزارة الدفاع لأحد الدول التي تسمى بالعظمى يقول فدخل رجل من باكستان يريد مقابلة هذا الوزير وانتظر في غرفة الانتظار ومرت الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة إذ بامرأة تمر تغدو يمينا ويسارا تصول وتجول مرت في المكتب ومرت تبحث وتأخذ أوراقها قالت لهذا الرجل من باكستان ماذا تفعل هنا؟ قال أنا أنتظر مقابلة الوزير قالت لك 3 ساعات أنا أشوفك ما دخلت؟ قال ما أذن لي دخلت على الوزير فقالت هناك رجل يريد مقابلتك كأنه لم يحب مقابلته وقال دون كير وفهم هيزا مسلم لا يهمك هذا مسلم المهم قالت أنت لست في متجرك ولست في مؤسستك قد يكون عند هذا معلومات تنفعنا أذن له بالدخول دخل لما خرج جاء عند تلك المرأة